بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن القيم الإسلامية تقدم الأخوة. إن هذه الأخوة كانت من أعظم ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخوة، إذن هذه الأخوة في الله عز وجل لها أجر عظيم جدا، فإياك أن تدنس هذه الأخوة بشيء من هذه الأرض، كأن تتقرر إلى إنسان لأجل ماله أو جاهه أو نفوذه. لا، أحب لله عز وجل وأبغض فيه. الأخوة، هذه الأخوة الجوفاء التي يتشدق المسلمون بها الآن هي السبب في هذه المصائب. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الأخوة، إن قصرت في قيام الليل أو في صلاتك أو لم يكن معك مال تتصدق به أو عجزت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر فأحب لله عز وجل. الأخوة، الرجل مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذه البشارة. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأخوة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من الدروس المستفادة من حديث صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ودرسنا هذا اليوم حول الجزء الثاني الذي حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وضعه، وهو يمهد للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة. هذا الأمر الثاني هو الأخوة، فإنه عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بوضع المسجد ليربط الناس بربهم، ثم بعد ذلك آخى بينهم وحتى تعلموا أهمية هذه الأخوة يجب علينا أن نطل إطلالة على وضع المؤمنين في مكة. إنك لا تستطيع أن تقدر هذه الأخوة ولا تحس بشأنها وضرورتها إلا إن علمت حالهم في مكة. ولنبدأ مثلا بحال زعيمهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، برغم أن الله تبارك وتعالى منعه بعمه أبي طالب، كان ذا منع ومع ذلك وصل إليه الأذى. قالت عائشة رضي الله عنها بعد غزوة أحد: وما أدراك ما غزوة أحد وما جرى للمسلمين فيها والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ لقد كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وسال الدم على جبهته وقتل حمزة وقتل نفر كثير من المسلمين، فحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما. قالت له عائشة كما في الصحيحين: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك. ثم ذكر لها قصته لما ذهب إلى الطائف وهو يدعوهم إلى الله عز وجل وقد أدموا قدميه بالحجارة. قال: فبينما أنا مهموم هائم إذ رأيت سحابة تظلني، فرأيت جبريل عليه السلام، فقال: إن الله قد علم ما قال لك قومك وما قلت لهم، فلو شئت لأقلبن بهم الأرض، وها هو ملك الجبال. قال صلى الله عليه وسلم: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله أمرني أن أكون طوع أمرك، فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. وهما جبلان عظيمان في مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة إذ جلس أبو جهل وجماعة وقد ذبح جزور بالأمن، جزور يعني بعير، فقال أبو جهل: من منكم يقوم إلى سلى هذا الجزور فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ السلى هو موضع البهيمة في بطن الحيوان، وهو يساوي من الإنسان المشيمة في بطن المرأة، وهو ما يسمونه بالخلاص. فهذا ملقا على الأرض قذارة، فقال: من يقوم فيأخذ هذا السلى فيضعه بين كتفيه إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فوضع السلى بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر فلو كان لي منعة، أي لو كان له ظهر وعشيرة في مكة لمنعتهم. قال: فأخبرت فاطمة ابنته فجاءت تجري وهي جويرة صغيرة، فطرحت السلى من على ظهره وهي تشتمهم وتسبهم. وقد رأيت أبا جهل يميل إلى القوم وهم يتضاحكون. فلما انقضى فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا. قال: فانقبضوا وراحت الضحكة من على وجوههم وقد كانوا يخافون دعوته. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. وسمى أقواما. قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم جميعا صرعى يوم بدر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم برغم أن الله منعه بعمه إلا أن الأذى وصله، فما بالك بصغار المؤمنين المستضعفين الذين لا يأوون إلى أهل ولا إلى قرابة قوية. لقد كانوا يتوجسون ريبة من هؤلاء المشركين. في سنن ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه الله بعمه، وأبو بكر ومنعه الله بقومه، أما سائر المؤمنين كعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد وخباب، فقد أخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وألقوهم في رمضاء مكة. أما بلال فقد هانت عليه نفسه في الله عز وجل، فأخذه الولدان يجرجرونه وهو يقول: أحد أحد. في هذا الجو العصيب لا يمكن أن تقوم أخوة. إن الحياة إن لم يكن فيها من تحبه ومن يحبك فلا قيمة لها. قوم شراذم يخشى الواحد منهم أن يجتمع بأخيه فيعذبان. شيء مفقود أن تجتمع إلى إلفك. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم جد الحرص على أن يوجد في المسلمين هذه الخصلة الأخوة. وفي الصحيحين قصة عجيبة تريك هذه الريبة التي كان يشعر المسلمون بها في مكة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو ذر عن أول إسلامه قال: علمت أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي وأخوه هذا أنيس أسلم أيضا وهو أخوه الوحيد، فقلت لأخي: ارحل إلى مكة، ارحل إلى مكة، وهو من غفار، أبو ذر الغفاري، فاعلم لي خبر هذا الرجل. فركب أخوه ورحل، ثم رجع إليه بعد أيام وقال له: لقد رأيت رجلا يحث على مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر، وأنيس هذا أخوه كان شاعرا، قال: ويقول كلاما ما هو بالشعر. قال له أبو ذر: ما شفيتني. ثم جهز رحله وأخذ شنة فيها ماء ورحل إلى المسجد، المسجد الحرام. قال: فمكثت في المسجد لا أسأل أحدا، لأنه إن سأل ضرب عذب، وكانوا يتربصون بكل من يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمكثت في المسجد يومي هذا لا أسأل أحدا. فمر بي علي بن أبي طالب فقال: الرجل غريب، اتبعني. قال: فتبعته ما يسأل أحد منا الآخر شيئا. فلما أصبح الصباح رجعت إلى المسجد ما أسأل أحدا شيئا، فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ اتبعني. قال: فتبعته ما يسأل أحد منا الآخر شيئا. فلما كان في اليوم الثالث رجعت إلى المسجد ما أسأل أحدا، كل هذا وهو خائف. قال: فتضعفت رجلا منهم، نظر إلى رجل فوجده ضعيفا، فقال في نفسه: لو سألت هذا فإني آمن غوائله لن يؤذيني. فتضعفت رجلا منهم فقلت له: أين ذلك الذي يقولون أنه صبا؟ قال: فأشار الرجل إلى القوم وقال: الصابئ الصابئ. قال: فقام القوم علي بكل مدرة وعظم، وانقلبوا علي حتى كأني نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت على وجهه، مدرة وعظم، الشماريخ والعظام، وانهالوا جميعا علي. قال: فمر بي علي وقال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ألا تخبرني بخبرك؟ فقلت له: إن أمنتني أخبرتك. قال: لك ذلك؟ قال: إني أسأل عن ذاك الرجل الذي يزعمون أنه نبي. قال: فاتبعني فهذا وجهي، أي أنا ذاهب إلى هناك، وإنني سأسبقه، فإن رأيت ما سيؤذيك سأصلح نعلي، فإنك إن رأيتني أصلح نعلي فانطلق ولا تنحني علي. وفي رواية البخاري قال: فإن رأيتني أريق الماء فانصرف ولا تنحني علي. قال: فتبعته فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت منه فأسلمت مكاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى قومك وانتظر خروجي، أي لا تجهر بدعوتك حتى لا ينالك الأذى، وانتظر خروجي وظهور دعوتي. قال أبو ذر: أما والله لأصرخن بها فيهم. فخرج إلى المسجد الحرام وقال: أيها الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فانقلب المسجد علي، فما زالوا يضربونني حتى الموت، حتى انكب علي العباس وقال: أيها الناس، أما تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام تمرون بغفار؟ قال: فتركوني. فلما أصبحت صرخت فيهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانقلبوا علي ففعلوا بما فعلوا بالأمن، فأكب العباس علي وقال: أما تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام تمرون على غفار؟ فأنقذني منهم. في رواية مسلم في هذا الموضع قال: فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم حتى كأني نصب أحمر، فهربت منهم واختبأت في المسجد 30 يوما ليس لي طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطني ولم يعد على كبدي سخفة جوع. العكن كسرات البطن إذا سمن المرء. كان المتصور أن رجلا يعيش على الماء يصير جلدا على عظم، إنما هذا تكسرت عكن بطنه، يعني أصبح له كرش. وأصبح اللحم يتكسر من السمن، ولم يعد على كبدي سخفة جوع، أي لم يشعر بالجوع. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عن ماء زمزم: إنها طعام طعم وشفاء سقم. فانظر إلى إسلام أبي ذر وإلى ما كانوا يلقونه إذا جهر المرء بدعوته. يقول له علي: اتبعني، فإن رأيت ما أخاف عليك انحنيت أصلح نعلي انطلق أنت. ما يستطيع رجل أن يمشي مع أخيه ولا أن يستمتع بهذه الأخوة، ولا أن ينصر أحدهم الآخر، لأنهم جميعا مستضعفين. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع شمل هؤلاء المستضعفين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، كانت هذه الأخوة عقدا نافذا لا كلاما فارغا، لدرجة أنهم كانوا يتوارثون دون ذوي الرحم، كانوا يتوارثون بهذه الأخوة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن من المهاجرين وسعد من الأنصار. فقال سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر أهل المدينة مالا ولي زوجتان، فاقسم مالي نصفين وانظر إلى زوجتي فاختر أحسنهما، أطلقها ثم تزوجها أنت. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في آلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، فانقلب في ذلك اليوم بفضل أقط وثمن. الأقط اللي هو اللبن الجاف. وما هي إلا أيام حتى قابل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في بعض الطريق وعليه صفرة كأنه خضاب أو نحو ذلك. قال له: مهيم، وهذه كلمة معناها كيف حالك، أو ما هذا الذي أراه عليك، وهو أثر الصفرة. قال: إني تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. نواة من ذهب في بضعة أيام. إن المرء عندما ينظر إلى سماحة سعد لا يسعه إلا أن يعجب بنبل عبد الرحمن وعفته. قال له: هذا مالي نصفين، خذه ثم انظر إلى زوجتي فاختر أحسنهما، مع أن العرب كانوا يغارون جدا على العرض. لا يتصور في رجل أن يقول: اختر بين زوجتي أطلقها وتزوجها أنت. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. انظر، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أظن قصة الأوس والخزرج والمعارك الرهيبة في الجاهلية لا تكاد تنسى. إذا لطم الرجل الآخر لطمة تقوم لها الحرب على قدم وساق. قامت الحرب 40 سنة بين الأوس والخزرج على شيء تافه جدا، وقتل ألوف مؤلفة. ونزلت هذه الآية للأوس والخزرج: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إنك لا تستطيع مهما أوتيت من المال أن تشتري ولاء أحد ولا أن تشتري قلبه، يمكن أن يظهر لك الولاء، أما القلب فلا. إن هذه المحنة التي يعيشها المسلمون الآن وهذا الشتات القلبي بين المسلمين، هذه الأخوة الجوفاء التي يتشدق المسلمون بها الآن هي السبب في هذه المصائب. أين حذبك على أخيك؟ وأين شفقتك؟ لقد قلت في هذا المكان مرارا ووددت من كل قلبي أن أجد له أثرا فعالا. قلت الذين يحجون أكثر من مرة، والحج بعد المرة الأولى يصير في عداد النافلة أي التطوع، فينفق بضعة ألوف من الجنيهات على هذا الحج ويذهب ولا يحج على السنة. في اليوم الثامن يحشرون حشرا إلى عرفات ولا يبيتون في منى، وإذا ما أفاضوا من عرفات يتجاوزون المزدلفة ولا يبيتون بها وينطلقون إلى منى، لا يحجون على السنة. قلت لمثل هؤلاء هذه الألوف، انظر إلى أخي لك فقير لا يجد ثمن الزواج، أو إلى مريض لا يجد ثمن العلاج، أو إلى رجل يريد التوسعة في سكنه، أو إلى رجل هدم مسكنه رأسا ويعيش في عشة، قل له خذ هذا المال افعل به حاجتك، لكن عقد الأخوة فارغ. هذه الدعوة جوفاء لا قيمة لها، لا يمكن لمثل هذه المؤاخاة أن تقوم في مجتمع يسوده الجهل والجبن والشح، مع أنك إن فعلت ذلك تقربت إلى ربك عز وجل أكثر من تقربك بهذا الحج الناقض. حذبك على أخيك وعفوك عليه فرض عليك، وحجك نافلة فقدم الفرض على النافلة إن كنت تريد الأجر، لكن ما أظنك تريد الأجر، لأن المرأة إن علم أن هذا الموطن يؤجر فيه أكثر من الموطن الآخر لا شك أنه يذهب إليه. الذين يذهبون إلى المصيف ينفق في 10 أيام أكثر من 1000 جنيه، ثم يعود بأوزار يحملها على ظهره ويزعم أنه يرفه عن نفسه. إننا ما علمنا أن المعصية يمكن أن ترفه عن العبد. أترفه عن نفسك بالنار؟ هذا جنون. هذا كالذي رأى أن الجو حار فقال أدخل فرن، كالمستجير من الرمضاء بالنار. أرأيتم رجلا شعر بحرارة الجو فدخل فرنا؟ هذا مجنون، يذهب إلى المصيف ثم يعود بأوزار على ظهره. هذا من المفاهيم الخاطئة الناتجة عن الجهل بهذا الدين وحدوده ومعالمه. لقد رأينا أناسا يرون في سماع القرآن الكريم مأثما فيرفع عن نفسه. بماذا؟ بسماع أغنية، أو بأن يلهو وأن يلعب وأن يلغو، فإذا قيل له في ذلك قال ساعة لقلبك وساعة لربك. اسمع نصيحتي، ساعة قلبك لا تكون إلا بربك. إن هذا القلب إن لم يكن له صلة وثيقة بالله عز وجل يظل دائما في جحيم. إن ذكر الله عز وجل يريح القلب. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل وثيق يلقى الله تبارك وتعالى به قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. رطب، البركة من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين هؤلاء المستضعفين، وصارت هذه الأخوة عقدا نافذا حتى بعد الممات. ففي غزوة أحد أراد عمرو بن الجموح أن يقاتل، وكان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له 6 أبناء من الفرسان، يعني ليسوا كأي مقاتل، لا، بل هم من الفرسان، أي في مقدم الجيش. فقالوا له: يا أبانا، إنك ممن عذر الله، فإنك أعرج. فقال لهم: إنني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فلا تمنعوني. ثم شكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: دعوه، لعل الله يرزقه شهادة. ثم دارت رح الحرب، وقتل عمرو مع من قتل. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنه، قال: ادفنوه مع فلان، فقد كانا متحابين، يعني أنه يحشر يوم يحشر مع من يحب. فانظر إلى هذا، وانظر إلى الذي يقول: صديقي بيجل، صديقي كارتر، ويعطيه مد قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب قوما حشر معهم. في الصحيحين أن رجلا جعل يصرخ في القوم ويقول: يا محمد أجبني، وكان رجلا من الأعراب، فجعل القوم يغمزونه، يعني يقولون له: حسن عبارتك، لا تقل يا محمد، قل يا رسول الله. والرجل لا يأبه ويصرخ، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أعماله دون أعمالهم، هل يمكن له أن يراهم مثلا في الجنة، أو أن يكون مع من يحب في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذه البشارة، لأنهم جميعا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الحب لا يلغيه الممات. والنبي عليه الصلاة والسلام ساق لنا أحاديث كثيرة في المودة والمحبة وهذا التعاقد الأخوي. فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون بجلالي، أي الرجل يحب الآخر لله، ليس عن مال. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن بعض المسلمين يفكرون تفكير هذا اللص الحميري الذي قال يوما: إني لأستحيي من الله أن أرى، أجرجر حبلا ليس فيه بعير، وأن أسأل النكس الدنيء بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. هذا اللص يستحي من الله أن يفعل معصية؟ لا، ألا يجرجر حبلا فيه بعير مسرور. إني لأستحي من الله أن أرى أجرجر حبلا ليس فيه بعير، وأن أسأل النكت الدنيء بعيره. يقول: لما أسأل الدنيء بعيره وأستعيره منه وأقترضه لأقضي عليه حاجتي، وبعران ربي كثيرة في البلدان أسرق منها ما أشاء. كثير من المسلمين يفكرون بعقلية هذا اللص، إما جهلا وإما تجاهلا. نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهل هذه الآية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي المصيبة، يحسب أنه يحسن. لو أنه في يوم من الأيام تفطن لخطئه لعدل، لكنه يحسب أنه يحسن الصنع، لذلك فهو لا يمكن أن يرجع. وإن حاولت أن تقنعه لا يرجع، لأنه يظن أنه من المحسنين. وهذا ما يشير إليه بعض الباحثين بقولهم نعمة الألم. فالألم من أجل نعم الله على العبد، خلاف ما يتصور بعض الناس. يعني مثلا إن جاءك مغص شديد فهذه نعمة. فلعل بعضكم يقول: وما وجه النعمة وهو ألم؟ فأقول لك مثلا: انظر إلى الأمراض الفتاكة كالسرطان مثلا، إنه ينهش في جسم المريض ولا يشعر، المريض لا يشعر. الألم يعتبر إنذار، فلذلك يبادر هذا الإنسان إلى الطبيب فيأخذ العلاج، فيمكن له أن يتدارك المرض من أوله، بخلاف ما إذا سرى المرض في جسم العبد وهو لا يدري أنه مريض حتى إذا شعر بالألم كانت القاضية. فنعمة الألم هذه كنعمة الإحساس بالغلط. ولذلك يقول الأطباء إن أول درجات العلاج هو الاعتراف بالمرض. أن تعترف أنك مريض هذه أول درجات العلاج، أما أن تكابر فأنت وشأن. فهؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا منع الله عز وجل منهم نعمة إدراك الغلط، وقد حسن لهم الشيطان أعمالهم فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر مثلا إلى هذه الصفوف عندما تقام الصلاة، هل المسلمون يحسنون تسوية الصفوف؟ إنه مما يؤسفني أن أقول لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا، أي في الصف، فتختلف قلوبكم. لماذا تدخل في هذه الصلاة ثم تخرج منها وليس بينك وبين أخيك رابط؟ إنك لا تقف معه كالبنيان المرصوص. رجل بجنب رجل فقط. وقد قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأينا الرجل يهادى بين الرجلين، يهادى أي يحمل بين الرجلين، لأنه لا يستطيع أن يقف على قدميه، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فانظر إلى هذا الذي يهادى بين الرجلين يحمل حملا يأتي إلى هذه الجماعة حتى يدرك جلال هذه الأخوة. إن قصرت في قيام الليل أو في صلاتك، أو لم يكن معك مال تتصدق به، أو عجزت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، فأحبة الله عز وجل تدرك منزلة رفيعة. في صحيح مسلم أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية مجاورة، فأنزل الله عز وجل ملكا في صورة رجل ووقف على قارعة الطريق، فقال لهذا الرجل: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إني ذاهب لأزور أخا لي. فقال له الملك: أو ترى أن له عليك نعمة؟ يعني له جميل عليك؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله عز وجل. قال: فإن الله عز وجل يقول لك إنه أحبك كما أحببته، إنه أحبك. وإذا أحب الله عز وجل عبدا أحبه طوب الأرض، وضع له القبول في الأرض، كما في الحديث الصحيح إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى وقال: يا جبريل، إني أحب فلان ابن فلان فأحبك. تصور أن إن ذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى وقال: إني أحب فلان ابن فلان، انظر إلى هذا الشرف السامح وهذا المجد الأثيم، أن الله تبارك وتعالى في علوه وكبريائه ومجده يذكر هذا العبد المستضعف الذي يمشي بقدمين على الأرض ويقول: إني أحبه. لو أن ملكا في هذه الأرض قال: إني أحبك، وأشار إلى عبد كاد أن يطير من الفرح، مع أن محبة هذا لا ترفع شيئا ولا تضعه. هذه محبة الملك المتعال: إني أحب فلان ابن فلان، ألا ترغب أن تكون هذا العبد؟ إياك أن تستحقر نفسك، لا تحقرن نفسك، فإنك لا تدري منزلتك عند الله عز وجل. إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول ورد في بعض الآثار أن العبد الصالح إذا مات بكت عليه الأرض، بكى عليه موضع سجوده، وبكى عليه موضع قدمه الذي كان يمشي به على الأرض. افتقد هذا الصالح. ثم إن هذا العبد إذا مات رفع ورفعت روحه إلى السماء، وتستفتح له وتفتح له أبواب السماء. من هذا؟ فلان، أي الذي كانوا يحبونه وهو حي فيستقبلونه ويدعون له. وقد طيب الله عز وجل ثراه وروحه حتى يرفع إلى عليين. إذن هذه الأخوة في الله عز وجل لها أجر عظيم جدا، فإياك أن تدنس هذه الأخوة بشيء من هذه الأرض، كأن تتقرب إلى إنسان لأجل ماله أو جاهه أو نفوذه. لا، أحب لله عز وجل وأبغض فيه. إن هذه الأخوة كانت من أعظم ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانوا يتجمعون في المسجد كأنهم روح واحد. ألم تسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: كنت أتناوب النزول أنا والنبي، أنا وأخ لي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأخ الذي عناه عمر هو عتبان بن مالك، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر، وظلت هذه الأخوة يتوارث بعضهم بعضا إلى بعد موقعة بدر مباشرة، فنزل قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فألغيت المواريث وبقيت المناصرة. إن هذا المجتمع المفكك لا يمكن أن يعود وينتصر إلا إذا فعل الدعاة وفعل الحكام ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يريدون أن يجاهدوا بأيديهم. كيف يجاهدوا في هذا التفرق العظيم بين الناس؟ هل يمكن مثلا أن نقول الآن حي على الجهاد وربع الأمة مثلا لا يصلي، أو ثلث الأمة لا يصلي، أو نصف الأمة لا يصلي، لا يصلون؟ هل تضمن أنه إذا دارت رحى الحرب طعنك في ظهرك؟ لا تضمن ذلك، لأن قلبه ليس عليك. يجب على الذين يريدون هذه المنزلة أن يبدأوا من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون نبدأ من حيث انتهى، هذه مقالة خطأ. أقل ما يمكن أن توصف هذه المقالة أنها خطأ. يقول نبدأ من حيث انتهى، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يوما انتهى ترك شيئا لغيره حتى يبدأ به؟ لقد أتم كل شيء. ثم انظر إلى حالك، انظر إلى حالك الآن وأنت مستضعف، لا تملك من أمر نفسك شيئا، وانظر إلى إخوانك وقد تفرقوا شذر مذر، بحيث أنك لو قلت لأحد الناس إن فلانا يموت، إن فلانا سقط بيته، إن فلانا مريض، أعطونا شيئا من المال، على الأقل نصف الموجودين لا يعطي شيئا. أظن هذا إن قلت له أعطني روحك سيكون بها أبخل. إننا نريد أن نبدأ كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأخوة يجب أن تعود. لقد رأيت بعض المسلمين، ولا أريد أن أقول كثيرا مع أن الواقع يشهد أنه كثير، إذا اختصم أحدهم مع الآخر في مسألة فرعية ترك المسجد الذي يصلي فيه أخوه، بل لعله لا يقابله أبدا، ويتجنى بعضهم على بعض، وهم أسوأ ما يكونون في المعاملات المالية، لقد رأيت بعض الناس قال للبعض الآخر: أليس معك مال؟ نصنع شركة. قال له: نعم معي. ذهب الرجل إلى امرأته فقال لها: اخلع الذهب وهاتي كذا وهاتي كذا، نبيع كل هذا، سندخل شركة وسنأخذ جزءا من الأرباح كل شهر. وجاء الرجل بذهب المرأة، وجاء بالمتاع الذي كان ادخره يوما ما ووضعه في يد صاحبه. مشكلة من ألف مشكلة تعرض. فأخذ هذا الإنسان المال وكان عليه دين، فسد دينه بمال أخيه، وكلما قال له أخوه: أين التجارة؟ قال له: أنا وصيت على البضاعة، ستأتي غدا، بعد غد، غدا، بعد غد، حتى طال الأمد. ثم كشف هذا الآخر عن وجهه، قال له: حدثت لي ظروف فأنفقت المال. كاد الآخر أن يجن، لأن امرأته كادت أن تطلق بسبب بيع الذهب. أهل المرأة أصروا على أن يأتي الذهب، والرجل لا يملك شيئا، والآخر يقول له فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة، وهذا الآخر أيضا فقير مثله وكان أولى بماله منك، وما أعطاه المال حتى هدد، وما أعطاه ماله كاملا بل أعطاه 100 جنيه بمئة جنيه، وضاع ذهب المرأة وضاع متاعه الذي ادخر، وراحت الأخوة من بين الاثنين. أهذه أخوة؟ أهؤلاء يمكن يوما أن تقوم بهم دولة؟ إن سنة الله تبارك وتعالى في الأرض لا تتخلف، وهي سنة عادلة. يوم ينظر الله تبارك وتعالى إلى هذا القطيع فيرى قلوبهم تجمعت في بوتقة واحدة وفي مكان واحد وصهرت، حتى يقول الرجل لأخيه يا أنا. يوم ينظر الله عز وجل ويرى ذلك نكون أحق بنصر الله عز وجل، أما الآن فنحن لا نستحق هذا النصر، ولا نستحق أن يرفع عنا هذا الضنك الذي وضعه الله عز وجل بعدله. يجب على المسلمين أن يراجعوا هذه الأخوة وأن ينظروا أين مكانهم من هذه الأرض، وهل يحبون في الله عز وجل أن يحبون لعرض زائل. قول سيرة، إن هذه الدروس يجب أن نستفيد منها استفادة عملية. بعد هذه الخطبة أرجو أن يراجع كل منا نفسه في باب الأخوة، هل يحب أخاه فعلا في الله عز وجل أم لا؟ إن كان عنده مال مدخر وأخوه يحتاج إلى هذا المال فليحمله إليه. جرب يا أخي، لا تقل هذا المال أنا أدخره للطوارئ، جرب أن تعطيه لأخيك، أن تعطيه لأخيك، جرب، كما يقول بعض الدعاة جرب الله مرة، فإنك إن كنزت هذا المال أتى الله عليك بجائحة أخذت هذا المال وتستدين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. فجرب وحسن أخوتك لأخيك وسترى وقع هذا الفعل في حياتك، فإن الله تبارك وتعالى بيده نواصي العباد، وستعلم أثر هذه الأخوة فيما بعد عندما تبدأ المجابهة ما بين هؤلاء المسلمين وما بين القوى الثلاثة الذين كانوا يقطنون في المدينة المنورة وهم أعداء الدولة المسلمة، الكفار والمنافقون واليهود. هؤلاء الثلاثة الذين وقفوا بالمرصاد لهذه الدعوة، ما تستطيع هذه الدعوة مع قلة عددها وعتادها أن تنتصر إلا بهذه الأخوة. أرأيتم في غزوة أحد لما جاء طلحة بن عبيد الله وقد أحاط المشركون بالمسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصلوا إلى ما الله مانعهم منه، وهو أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه، ترس عليه طلحة وأبو دجانة، ترس يعني احتضنه وجعل ظهره للسهام، فنزل أو أصيب طلحة في ظهره بأكثر من 300 سهم وهو لا يتحرك، لا يتحرك حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأخوة والمحبة الصادقة، أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. أيها الأحبة في الله، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. هذا هو الدرس العاشر من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا الدرس تتمة للدرس الماضي، وهو التآخي الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار. لا يكاد يقوم بنيان مجتمع يسود هذه الأرض إلا إن كانت لبناته كالبنيان المرصوص. أما أن يكون أفراده شذر مذر، كل حزب بما لديهم فرحون، خصوماتهم الدقيقة التافهة يمكن أن تقوض أركان المحبة الزائفة التي يدعيها بعضهم مع بعض. إن أسباب نجاح المجتمع الذي كونه النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسسه هو صدقهم في هذه الأخوة. كما قلت قبل ذلك، كانت عقدا نافذا لا لفظا فارغا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه أن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخلة. قال لهم: لا. لماذا؟ لأن المهاجرين ما كانوا يحسنون الزرع، فمعنى أنهم يأخذون نصف النخل ولا يحسنون الزرع أنهم سيتلفونه ولا يستفيدون به. إذن ماذا يفعلون؟ قال المهاجرون للأنصار: تكفوننا وتقسمون وتقتسمون معنا الثمر. يعني أنتم تشتغلون بالفلاحة وبما يتطلبه النخل، ونحن نقسم معكم هذا الثمر في آخر الموسم. أظنهم قالوا: لا، تأكلون على الجاهز. قالوا: سمعنا وأطعنا. بل كان من شأن الأنصار عجبا أنهم كانوا إذا أرادوا أن يقسموا الثمر وضعوا أيضا معه سعة النخيل اللي هو الجريد، فكانوا يأخذون بعض الثمر مع السعف ويجعلون في مقابل هذا السعف ثمرا كثيرا للمهاجرين. يعني كانوا يبخسون أنفسهم حقها، وهم أصحاب الزرع وهم أصحاب الثمر. فلما كان يوم خيبر وتدفقت الأموال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفيهم حقهم. قالوا: يا رسول الله، إننا فعلنا الذي أمرتنا به، يعني فعلنا ما شرطت علينا، وإنك أعطيتنا شيئا في مقابل هذا، فنريد أن توفي لنا به، فقد أعطيتنا الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك لكم. أين في المسلمين الآن من يقتسم اللقمة مع أخيه بحق، فضلا عن أن يجور عليه أو أن يتهمه أو أن يأكله؟ إيه أيها المسلمون، إننا وضعنا أيدينا على مثمن الداء. مثمن الداء هو أن كل رجل في المسلمين أمة واحدة، يتحرك وحده، لا يلتصق بأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا المجتمع مجتمع المؤمنين وليس مجتمع أدعياء الإيمان. مجتمع المؤمنين الحق أن أخاك إن تألم شعرت بوجع في قلبك، هذا هو مجتمع المؤمنين. أما مجتمع أدعياء الإيمان فحدث عن الخلل الذي فيه ولا حرج، هو أشبه بمجتمع اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انظر إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه، حتى في معرض القتل يذكره بأنه أخوه، لم يقل فمن عفي له من قاتله شيء، إنما قال فمن عفي له من أخيه حتى في معرض القتل والقلوب لدى الحناجر يذكره بأنه أخوه. فما بالك إن لم يكن هناك قتل، فإن وجود رابط الأخوة أدعى. وقد قال الله عز وجل أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال هذه الآية بعد قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هم يقتتلون، والذين يقتتلون عادة ينسون روابط المودة، بدليل أنه يمكن له أن يقتل أخيه في ساحة الحرب الذي كان يبادله الود بالود، لكن هذه حرب، مع ضراوة هذه الحرب يذكرهم أيضا بأنهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي معرض الطلاق الذي تشحن فيه النفوس وتشحذ ويكون كل طرف متربص بالآخر، يقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. ليس لمجرد أنك طلقت المرأة أن تقطع روابط الصلة بينك وبين أهلها. في مثل هذه المواقف التي تتغلب فيه النزعة الترابية الجسدية على نزعة الإيمان والروح، يذكر الله تبارك وتعالى بوجود هذه الروابط بين المؤمنين. فهذه الأشياء إن لم تكن موجودة فمن باب أولى أن يوجد هذا الحب وأن يوجد هذا الود. إن ضياع هذه الأخوة أوقعنا في مأزق كبير جدا، لا نستطيع الآن أن نجمع بين شتات المؤمنين، حتى عيرنا الكفرة، عيرونا وأخذوا سفاسفنا وأظهروها على أنها كبائر، صاروا يعيرون المؤمنين الآن. والله تبارك وتعالى لا يغير قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم الذي علق بأنفسهم غيروه، فإن الله تبارك وتعالى سنته لا تتخلف ولا تختلف. قرأت اليوم لأحد الصحفيين يقول: إن العالم كله الآن مبهور ويتابع باهتمام سفينة الفضاء التي أطلقوها من 12 عاما، وقد قطعت أكثر من 4 ملايين أو 4,000,000,000 كيلومتر. يقول: فبينما العالم يهتم بهذا ماذا نجد في بلادنا؟ نجد القوم يستجرون على فوائد البنوك، هل حرام أم حلال؟ على ستر الوجه أهو واجب أم مستحب؟ على نقل الأعضاء أهو جائز أم لا؟ انظروا إلى هذا الجاهل، وما علاقة أن ترسو سفينة الفضاء على أي كوكب بالذي قاله؟ أنأكل الربا مثلا؟ هؤلاء الذين قالوا: لما تشتغلون الآن بفوائد البنوك وإسرائيل تضرب في لبنان؟ وما علاقة هذا بهذا؟ وهل سلط الله عز وجل خراف البشر على هذه الأمة المتآكلة التي أكلها الجهل والهوى إلا بعد أن أكلوا الربا؟ ماذا يريدون بذلك؟ إنهم رأوهم أمة مستضعفة، كلأهم مستباع، ليس هناك أحد ينتقم ولا يرد، فضربوا الصاع صاعين. سمعت أحد الدعاء هنا في خطبة جمعة يقول: جاءني رجل يقول لي إني ألقيت يمين الطلاق على امرأتي وقلت لها كذا وكذا، هل وقع اليمين أم لا؟ يقول: انظروا شوفوا العالم طلعت القمر، وهذا يسأل عن هذا، وهذا رجل داعية يعتلي منبر أكبر مسجد، وما علاقة هذا بهذا؟ أمة ينفر فيها السود، ولا صريح ولا أحد، لأنها هانت على أنفسها. أين أخوتكم أيها المسلمون؟ إننا نرى الرجل يختلف مع أخيه في مسألة فرعية أو مسألة تافهة فيكيل له، كما قال الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني تضربني مرة أضربك عشرة في مقابلها. ورجعت العصبية المقيتة التي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها تحت قدميه، بدأت تطل برأسها على المسلمين الآن. كان من نتيجة غياب هذه الأخوة أن ظهرت هذه الأنوية، أن ظهر هذا الكبر والاعتداد بالنفس، وما ظهرت هذه الصفات في مجتمع إلا قتل. كلمة أنا هذه، أما تدرون أنها فتكت بثلاثة عتاه؟ فتكت بهم، فتكت بإبليس عندما قال لله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. فما كان مصيره؟ في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا قارون لما قالوا له ارضخ بفضل مالك، ماذا قال لهم؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بعبقريتي وذكائي، أنا كنت أعلم أنني سأكون غنيا لأنني ذكي، أحسن التدبير وأحسن الخطط، إنما أوتيته على علم عندي. اعتداده بنفسه. فماذا فعل الله به؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب. هذا الرجل قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فماذا كان جزاؤه؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. صاحبه قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فلعل بعضكم يقول: هذا الرجل الصالح قال أنا أيضا. نقول: هناك فرق شديد بين أنا هنا وأنا هناك. إنك لو حذفت كلمة أنا في قول الرجل المتكبر ما استقام المعنى، ولو حذفتها في كلام الرجل الصالح ما استقام المعنى. قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا. احذف كلمة أنا، لا ترى للكلام معنى. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكثر منك مالا، لا يستقيم المعنى. فهذا يدل على أن كلمة أنا يدور حولها المعنى، بخلاف قول هذا الرجل الصالح: إن ترني أنا أقل منك. فلو حذفت كلمة أنا استقام المعنى: إن ترني أقل منك مالا وولدا. فيدل على أنه لم يعني كلمة أنا، إنما قالها في المقابل، في مقابل قول الرجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فهو يقول له إن كنت تراني أنا هذا المستضعف أقل منك مالا وولدا فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال طرقت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقلت أنا، فسمعته من داخل الدار يقول أنا أنا كأنما كرهها. لماذا كرهها؟ لأنها تشعر بكبر. وإن كنا لا نعتقد أن جابر بن عبد الله الأنصاري كذلك، إنما غيره يمكن أن يكون كذلك، فكأنما وهو يقول أنا كأنما يقول أنا مستغن عن نسبي وعن تعريفي أنا، فلم يقل أنا جابر أو أنا ابن عبد الله الأنصاري، إنما قال أنا. قال ابن الجوزي رحمه الله فيها نبرة كبر، لذلك كرهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما تضيع سنة إلا تحل مكانها بدعة، وما يضيع وما يزول إيمان من على بقعة من الأرض إلا حل محله مثله من الكفر. فإن الزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ملأها الهواء لا بد أن تملأ بشيء، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فضياع هذه الأخوة كان نتيجته كارثة عظيمة جدا، وهو أن هذه الروابط تهرأت وتمزقت بين المسلمين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين رأى عائشة رضي الله عنها وهي سمع عائشة رضي الله عنها وهي تقول للبعير لعنك الله، بعير صعب كما قالت عائشة، صعب يعني لا يكاد يمشي بطيء. فلما سمعها قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا مع بعير أعجمي ليس بإنسان ليس بمسلم، بعير أعجمي يقول لها إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. يا ليتك عندما تخاصم أخيك تخاصمه على شيء شرعي، على أنه مقصر في حق الله عز وجل، لا على أنك تنتقم لذاتك ونفسك. أين البغض في الله الذي في مقابله حب في الله عز وجل ولا بد؟ أما سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ هل تنظر في حالك الآن فترى أنك تحب في الله عز وجل وتبغض فيه؟ انظر إلى صرمة ابن قيس هذا الشاعر الذي قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المواتية. يقول نحن نعادي الذي يعاديه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أحب الخلق إلينا. أين أنتم من قول هذا الشاعر؟ هل تغير وجهك مرة لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهك، سواء في بيتك أو سواء على مستوى صحبتك؟ وهل تغيرت له عليه الصلاة والسلام وتفجرت ينابيع الغيرة في قلبك؟ راجع نفسك، فإن هذا هو معيار كمال الحب. نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواتية. كعب بن الأشرف آذى النبي صلى الله عليه وسلم وشبب بنساء المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام يوما كما في الصحيحين: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتأذن لي في قتله؟ أتعلمون من هو كعب بالنسبة لمحمد بن مسلمة؟ إنه خاله، ونحن نعرف أن الروابط من جهة الأم تكون أقوى من الروابط من جهة الأب في محل الحنان، فتجد خالك أحن عليك من عمك. هذا خاله، لكنه آذى الله ورسوله، فلا يساوي بعرة، لا قيمة له. أتأذن لي في قتله؟ قال: نعم. قال: فهل تأذن لي أن أقول له شيئا، يعني أن أكذب عليه حتى أستدرجه؟ قال: نعم. فذهب هو ومن؟ هو ونائلة. ومن هو نائلة؟ أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، يعني ليس رجلا غريبا، إنما تربطه به أواصر محبة كان يمكن أن يحابي أو يقول غيري يفعله، فإن قلبي لا يطاوعني. نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسيا. فذهب إليه وقال له: إن هذا الرجل، يعنياني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعنتنا وشق علينا وطلب منا صدقة ونحن لا نجد ما نأكل. قال: قد علمت والله أنه لا يشقن عليكم. قالوا: ولكننا لا نريد أن نظهر أننا تركناه حتى نرى شأنه أو ما يؤول إليه أمره، فهل أعطيتنا وسقا أو وسقين من شعير فنعطيهما لهذا الرجل؟ قال: ارهنوني شيئا. وسق من شعير أو وسقين لا قيمة لهما. فانظر إلى هذا المشرك الكافر ماذا يريد في مقابل وسق؟ ارهنوني شيئا. قالوا له: وما تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. فقالوا له: أنت أجمل العرب، وقلما جاءتك امرأة إلا فتنت بك. فاضطر في نفسه فقال: إذن ارهنوني أولادكم. قالوا: معاذ الله أن يسب أولادنا يوما أنهم رهنوا بوسق من شعير، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة هي الدرع والسيف. وإنما قالوا: نرهنك اللأمة حتى إذا أتوا بالسلاح لا يشعر بريبة، وأنهم جاءوا ليقتلوه. قال: نعم. فحددوا موعدا، فلما أرادوا لأنهم اصطحبوا اثنين آخرين أن يذهبوا إلى كعب بن الأشرف، صحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله معكم. فذهبوا إليه وناداه أبو وائلة: انزل يا كعب. فقالت امرأته: إلى أين يا كعب في هذه الساعة؟ قال: إنه أخي أبو نائلة، أخي من الرضاع، وإن الكريم إذا دعي إلى طعام بليل أجاب، كيف لا أنزل؟ قالت: لا تنزل، فإني أشعر برائحة الدم. فقال: هذا أخي أبو نائلة. ونزل وكان قد تطيب وكان ريحه يسبقه، فقال محمد ابن مسلمة: ذروني أقول له دعني أشم رأسك، فإذا استمكنت من ذؤابتيه ورأسه فدونكم فاقتلوه. فلما جاء كعب قال له محمد ابن مسلمة: ما رأيتك اليوم ريحا، هل لا تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأعطاه رأسه فاستمكن منه وقال: دونكم فاقتلوه. فسمعوا قعقعة السيوف على عظمه، وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال أفلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله. هذا عدو الله ورسوله لا قيمة له، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسيا. وهذا عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن زعيم المنافقين ورأسهم، قال لئن رجعنا إلى المدينة لنجعلن الأعز منها الأذل، لا يخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه الأعز وبالنبي صلى الله عليه وسلم الأذل، لعنه الله. قال له عمر دعني أقطع عنقه. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقام عبد الله ابنه وقال يا رسول الله إني لا أحب أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، دعني أقتل، أنا الذي أقتل. قال له لا تقتل أباك، لا تقتل أباك. فماذا يفعل عبد الله؟ ذهب إلى أبيه وأخذ بتلابيبه وقال والله لن تدخل المدينة حتى تقول أنك الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. وما تركه يدخل المدينة حتى قالها. نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسيا. وهذا أبو قتادة الأنصاري لما تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من كلامه، قال كعب فكنت أمشي في الأسواق ولا يكلمني أحد، يأتي على الناس فينصرفون ويتركونه وحده. قال فلما شق علي ذلك وكنت في الحال الذي وصف الله عز وجل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، قال فتصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ لماذا هذه الجفوة؟ أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فالتفت إليه أبو قتادة وقال الله أعلم. قال كعب فنزلت وفاضت عيناي رثاء لنفسه. فهؤلاء الناس الذين انتظمت حياتهم في سلك واحد هم الذين انتصروا على أهل الأرض جميعا، لأن هذا يؤذن أن قلبهم واحد وأن مشاعرهم واحدة لا تتخلف. فانظر إلى هؤلاء وانظر إلى حال المسلمين الآن، ترى أنهم أجدوا الناس وأحقهم بنصر الله عز وجل، وترى أننا الآن لا نستحق نصر الله تبارك وتعالى. كيف وقلوبنا ليست على قلب رجل واحد كما أومأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إن شكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لعل قائلا يقول قد أحسنت فيما قلت، يثنو بعضنا على بعض، فالسبيل إلى هذا الوضع الرائع الذي كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على نهج السلف الصالح، على نهج السلف الصالح، هذا هو السبيل. وأن تضع في حسبانك ألا تقدم بين يدي الله ورسوله قول أحد كائنا من كان، وإن أصابك ما أصابك، حينئذ تجد نفسك وضعت رجليك على أول الطريق، أما بغير ذلك فلا. تجد الآن شطرا من المسلمين يكفر الطرف الآخر. لماذا يكفرونهم؟ جهلا، ليس عندهم شيء من العلم، إنما عنده شبهات، واعتد بنفسه أشد الاعتداد، وهذا كما قلنا ضيع 3 من أكبر العتاة، فهو كفيل أن يضيع هؤلاء الغثاء الذين لا يزنون شيئا في الحياة. إن الخوارج الذين خرجوا على علي كانوا أعلم منهم وكانوا أذكى منهم وكانوا أعبد لله منهم، ومع ذلك كانوا جهلا. يعني كان منهم من تابعين، كان منهم تابعون أدركوا الصحابة وأخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الرواية، وكان لهم تهجد وصيام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفتهم: يخرج أقوام يحسر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي. أبعد أن يكون من القانتين الصائمين العابدين يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية؟ نسأل الله العفو والعافية. يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية؟ نعم، لأنه جاهل، جاهل لم يقف على شيء كبير من العلم، لذلك خرج وما نفعته عبادته. العابد بغير علم لا يصل. العلم هو قطب الدائرة، لذلك نحن ندعو دائما إلى أن ترجع إلى المنابر الأولى لهذا الدين، إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أما درى هذا القائل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من قال لأخيه يا كافر، أو قال له عدو الله، فإن لم يكن كذلك إلا حار عليه ورجع، ولو كان مازحا، لو كان يمزح ويقول له يا كافر مازحا، إن لم يكن هذا كافرا رجعت إليه الكلمة. هناك جاهل يقول: من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويأتي على رجل من المسلمين يزعم أنه كافر، ثم يقول لك: إن لم تكفره فأنت مثله كافر. وهذا إنما أتي من فهمه: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، كالماء النقي عندما يوضع في إناء فيه صين يصير الماء كله صينا ويذهب صفاؤه. إن هذه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر إنما تقال في الكافر الأصلي الذي لا يختلف على كفره اثنان. فمثلا لو قال رجل: إن النصراني ليس بكافر، نقول له: أنت كافر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حكم بكفره بلفظ قاطع محكم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذا حكم الله عز وجل القاطع الذي لا يحتمل تأويلا. حينئذ الذي يتوقف في تكفير من أطلق الله عز وجل عليه الكفر فهو كافر، ونقول له: أنت كافر بملء فمنا. إنما يأتي رجل كان في الأصل مسلما فارتكب أعمالا هي من أعمال الكفر واختلف الناس فيه، فقال جماعة هو كافر، وقال جماعة نلتمس له العذر وليس بكافر، فلا يمكن أن يقال من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن هذا كافر من وجهة نظري، والدلائل التي قامت عندي لا تكفره. حينئذ لا نسحب هذه القاعدة التي إنما تقال في الكافر الأصلي على الكافر الذي اختلف المسلمون في كفره. فنراه يرمي جماهير المسلمين بالكفر. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون من يرى أنه كافر، وهذا جاهل جهلا غليظا جدا. هذا يأخذ جماعة من الناس معه ويصيرون حزبا وينشقون على المسلمين ويكنون لهم أعظم الغيظ. أقول لك نصيحة فاسمعها، إن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا تصادقه ولا تدعوه إلى بيته ولا تؤاخيه. لماذا؟ لأنه يستحله، لأنه يكفره. أنت لا تضمن أنك إن أدخلته بيتك فرق ما عندك من مال على أنه غنيمة. أنت لا تضمن أنه يستحل امرأتك على أساس أنها من السبي. لا تدخله بيتك ولا كرامة، واغلظ عليه في ذات الله عز وجل، فإنهم فرقوا شمل المسلمين. إذا كان أسلافهم وأجدادهم من الخوارج القدامى كانوا على هذه الدرجة من العلم بالنسبة لأولئك ومن الورع والدين والتقوى، وكانوا جهلة أغمار، لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وقد خرجوا على علي خير البشر آنذاك الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، انظر إلى فجر هؤلاء، يكفرونه يجعلونه من أصحاب النار، والمعصوم صلى الله عليه وسلم قال إنه من أصحاب الجنة، يقولون هو من أصحاب النار، وخرجوا عليه وكفروه. أنا رأيت جهلا أغلظ من هذا؟ ومع ذلك فإن الإنصاف عزيز، ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم. يسأل عنهم علي بن أبي طالب أهم كفرة، فيقول قولة الرجل الفاقه الذي يقف على حدود ما أنزل الله ولا يتهجم إذا اغتاظ. إننا رأينا هؤلاء الذين يكفرون المسلمين إذا هدأت ثورته كف عن التكفير، إذا غاضه أحد كفر الجميع، فالمسألة عنده لا ترجع إلى موازين ولا إلى أدلة. قالوا له أهم كفر؟ قال لا، من الكفر فروا، لكنهم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. هؤلاء الذين كفروا عليا ومن معه من الصحابة الأجلاء كطلحة والزبير وعمار بن ياسر، انظر تشق عصا المسلمين بالجهل والهوى. إذا أردت أن تسلك طريق الأخوة من أوله ارجع أدراجك إلى الطرق، إلى اللبنة الأولى، إلى الدرجة الأولى. ارجع أدراجك إلى ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أول ما علمهم، أول ما علمهم التوحيد والرهبة من الله عز وجل واتقاء غضبه ورجاء رضوانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدي أمتنا إلى التي هي أقوى بالتي هي أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية، وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.